الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال ابن المنذر رحمه الله: باب الحائط. قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال اخبرنا محمد بن كناسة قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت: أتت فاطمة بنت أبي حبيش النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني مستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال: إن ذلك ليس بالحيض ولكنه عرق، فإذا أقبلت الحيض فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. قال أبو بكر: أطهر الحيض عند كثير من أصحابنا يوم وليلة، وأكثره خمس عشرة، والذي يلزم في ذلك الموجود في النساء كان أقل مما قلته أو أكثر. وإذا رأت البكر الدم أول ما ترى تمسك عن الصلاة عند كثير من أصحابنا إلى خمس عشرة، فإذا زادت على ذلك اغتسلت وصلت وتعيد صلاة ما زاد على يوم وليلة. قال: والحامل لا تحيض، وليس على الحائض قضاء الصلاة وتقضي الصوم لا اختلاف فيه. قال الله جل ذكره: فاعتزلوا النساء في المحيض. فوطئ الحائض محرم، فإن وطئ امرؤ الحائض استغفر الله ولا غرب عليه في ماله. وإذا طهرت المرأة من المحيض لم توطأ حتى تغتسل. قال: المستحاضة يطأها زوجها، حكمها حكم الطاهر في الصلاة والصوم وقراءة القرآن والطواف للحج ولغير الحج. ويباشر الرجل زوجته الحائض ويتقي موضع الدم. واكثر النفاس عند اصحابنا شهران، وان طهرت ليوم او اقل من يوم اغتسلت وصلت. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه من اهتدى بهدي يوم الدين. أما بعد، يقول أبو بكر بن المنذر رحمه الله: باب الحائض. والحيض له ستة أسماء: الحيض والطمس والعراك والمعارك والضحك، قالها ضحك، وفسروا أيضا قال رجل معنا قال عن امرأة إبراهيم عليه السلام: فضحكت فبشرنا، قال فضحكت أي فحاضت، هكذا فسر بعض السلف. والإكبار يقال للمرأة مكبر، والإعصار يقال لها معصر. فهذه ستة أسماء للحيض. والحيض مأخوذ من حاض الوادي إذا ساء، حيث سير من الدم، وهو دم طبيعي، دم جبلة كتبه الله جل وعلا على بنات آدم، يخرج في وقت معين من الشهر، ويكون هذا الدم أيضا غذاء للجنين ولبنا له بعدما يولد. فهذا من حكمة الله تبارك وتعالى. يقول جاحظ: الذي يحيض من حيوان أربع: المرأة والأرنب والضبع والخطاش. أي صحيح. الشاهد ثم أسند فيه عن حديث فاطمة بنت أبي حبيش عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت له: إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة. وقول أستحاض هذا ما يعرف بالاستحاض، وهو نزول الدم، نزول دم غير دم الحيض في غير وقت العادة أو في وقت العادة، وهو دم طبيعي. ولا بد المرأة أن تفرق بين دم الاستحاضة ودم الحيض، لأن الحيض يمنع من الصلاة والصوم ووطئ الرجل والتطليق، ودم الاستحاضة لا يمنع شيء من ذلك. فهذه المرأة لما كان ينزل عليها الدم ولا ينقطع فاستشكلت الأمر، حتى أتت تسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالت: إني امرأة استحاض فلا أطهر، أي لا يقف الدم، أفأدع الصلاة؟ أي حكم دم الاستحاضة هل هو حكم الحيض؟ قال إن ذلك ليس أو إن ذلك ليس بحيض ولكنه عرق. إن ذلك ليس بحيض. وهذا فيه بيان بأن دم الاستحاضة دم طبيعي يخرج من عرق. وسماه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما العاذل، يسمى بالعاذل، وهو أسفل الرحم، يحصل فيه شيء من مرض أو كر أو ما شبه ذلك فيسيل ولا يقرأ سريعا. فقولنا ذلك ليس بحيض، أي ما ترين من الدم دم سعر ليس بحيض، وإنما دم الحيض له صفة ولون وهيئة ورائحة معروفة وينزل في وقت معين، وإنما الذي ترينه ليس بحيض. قلنا ذلك ليس بحيض ولكنه عرق، أي دم العروق. قال فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. هذا الحديث أصل عند أهل العلم حديث فاطمة في التي هي مستحاضة أنها تعرف وقت الحيض لإقباله في وقت عادتها، أي تجلس الأيام التي كانت تعتاد، فإن كانت تجلس في أول الشهر جلست، في منتصف الشهر جلست، في آخر الشهر جلست. وهذا معنى قول فإذا أقبلت الحيضة، أي أقبلت على النحو الذي كنت ترينه، فدع الصلاة. وهذا فيه أيضا أن الحائض لا تصلي، الحائض لا تصلي. وقال فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي، وفيه أيضا الاستحاضة لا تمنع من الصلاة. وكذلك كل ما يمنع من الحيض لا تمنع منه المستحاضة، فاغسلي. وفيه أيضا وجوب غسل الدم، وفيه أن الدم إيش؟ نفس. الشاهد أن هذا الحديث أحد أحاديث الباب، وهي أصول ثلاثة: حديث فاطمة، حديث أم حبيبة، وحديث فاطمة بنت قريش، وحديث حمنة. وعلى كل واحد من هذا الحديث جاء أصل كما سيأتي كلام عليه في الاستحاضة. ثم قال المؤلف: أقل الحيض عند كثير من أصحابنا. أصحابنا فرح بها الشافعية، كما يقول نادرا، لكنه معلوم أنه ليس بالشافعية حقيقة، وإن كان قد يكون معجب بأصول الشافعي، يعني قد يرى أن أصوله أصح من أصول غيره، لكنه كان مجتهدا مطلقا. ولذلك يروي أقوال الشافعي في كتاب الأوسط وغيره كأقوال سائر العلماء، يرويه ويبين الحجة والدليل لكل قول ويرد على هذا وعلى هذا، ولهذا الكتاب مملوء، بل هو ذكر قول أصحابه ثم خالفهم. قال: أقل الحيض أن كثير من أصحابنا يوم وليلة، وأكثره 15 ليلة. وهذا مذهب كثير مذهب الشافعي وغيره. وأما الدليل استدل به على ما أقل الحيض يوم وليلة، قالوا ما جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال أقل الحيض يوم وليلة. قالوا لأنه العرف، إذ قل ما عرف أو لم يعرف عن امرأة أنها تحيض أقل من يوم وليلة، هكذا يقول، إذن هو واقع. وأما كون أكثر الحيض أكثر وقت الحيض 15 ليلة، فاستدلوا بحديث علي أيضا أو أثر علي قال ما جدع 15 يوما استحاضة، لكن هذا لا يصح عن علي رضي الله تعالى عنه، لا في تحديد أقل الحيض ولا في أكثره. وسنلوا على أيضا على أن أكثر الحيض 15 ليلة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال عن المحاف ولما سمع عن نقصان دينه قال تمكث إحدى كنا شطر عمرها لا تصلي، قال تمكث شطر عمرها لا تصلي، أي حائض. قالوا فهذا يدل على أكثر الحيض نصف العمر، أي نصف الشهر نصف السنة وهكذا، لكن الحديث لا يصح. وهذا مذهب الإمام أحمد وإسحاق والشافعي كما ذكر هنا وأبي ثور وغيره من عطاء. ثم قال الشيخ رحمه الله: والذي يلزم في ذلك الآن يرد الموجود في النساء كان أقل مما قلت أو أكثر. وهذا هو القول الثاني، أن لا حد لأقل الحيض ولا لأكثر، لا حد لأقل الحيض، وأنه لا يتقدر لا أقل الحيض ولا أكثر الحيض. ما لم يطبق طبعا لا حد لأقله، كان بعض النساء قد تحيض دفعة من الجنة، قد تحيض ربع يوم نصف يوم نهار ليلة، لا حد لأقله. وكذلك لا حد لأكثر، قد تحيض 10 أيام 15 يوما 20 يوما، ما لم يطبق. أما إذا أطبق الدم علم بعد ذلك أنه إيش؟ استحاضة. فالشرع هذا قول أنه لا يتقدر أقل الحيض ولا أكثره ما لم تعد مرة أنها مستحاضة. لماذا؟ قال لأن اسم الحيض قد بلغت فيه الأحكام في الشرع، ولم يرد تقدير لا في الشرع ولا في اللغة، ما جاء. والمعلوم أن الأسماء المطلقة التي علق بها الأحكام الشرعية كالسفر وغير ذلك، إذا لم يجي في الشرع تحديد لها وتقدير ولا في اللغة، كان مرجع ذلك إلى ماذا؟ إن العرف فلم يقدر مدة وقل حد ولا لا في شرع ولا في لغة، فوجب أن يرجع العرف. والأصل أن ما يخرج، أن كل ما يخرج من الرحم أنه حيض، هذا الأصل. قاعدة في النساء أن الأصل أن الدم الذي يخرج منهن من فروجهن أنه حيض، حتى يقوم دليل على أنه استحاضة. هذه قاعدة، ليس قاعدة العكس. قال النساء أن الأصل أن الدم الخارج منها دم حيض، حتى يقوم دليل على أنها استحاضة، كما ذكر الشيخ بن منذر رحمه الله، الذي يلزم الموجود في النساء كان أقل من يوم وليلة أو أكثر من يوم وليلة، لأنه لم يحل لا في شرع ولا في لغة. وهذا هو الصحيح، وكان شيخ ابن تيمية وغيره من أهل العلم المحققين قال: وإذا رأت البكر الدم أول ما تراه تمسك عن الصلاة عند كثير من أصحابنا. طيب، قال: وإذا رأت البكر أو الدم أول ما تراه، البكر اللي تسمى عند الفقهاء مبتدأ وليس مبتدئة، مبتدأ أي ابتدأ الدم، وهي ابتدأته مبتدئة إذا هي ابتدأت، وإنما الدم مبتدأ، فنطق صحيح مبتدأ. قال: وإذا رأت البكر الدم أول ما تراه تمسك عن الصلاة عند كثير من أصحابنا إلى 15، فإذا زاد على ذلك اغتسلت وصلت. يقول هذا القول الأول أن المرأة أول ما ترى الدم البكر أنها تمسك عن صلاة 15 ليلة، إذا استمر الدم تمكث والدم مستمر إلى 15 ليلة، ما زاد على ذلك ما تستمر ولا استمر الدم، بل فإن زاد على 15 والدم لا زال مستمرا فإنها تغتسل وتصلي. وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد، وهذا مبني على أصل أن أكثر حيض كم؟ 15 يوما. قالوا فتمكث طالما الدم يستمر إلى 15، ما زاد علمنا أنه ليس بحيض بل هو استحاضة. وقال بعض أهل العلم: بل إنها تجلس ولو زاد على 15 يوما ما لم يعلم أنه استحاضة كما ذكر. لماذا؟ لأن أكثر الحيض لا حد له، والأصل والقاعدة أن الدم الخارج المرأة ما هو؟ أنه حيض، حتى نقطع بينه استحاضة، هذا قاعدة. فعلى هذا فامرأة بنت ابتدي بها الحيض ونزفت، نقول طالما أنه دم الأصل في الدم الخارج منك أنك وأنا وحيد يستمر 10 أيام 15 20 يوما، طالما فإذا أطبق وعلمنا ونتيقن بأنه لا يمكن يكون حيض الإطباق، فهنا نقطع بأنه استحاضة، ونصير هنا إما إلى تمييز أو إلى كما سيدي الكلام عليه. وهذا القول هو الصحيح أنه تجنها تجنها فلا زاد على ذلك. قال الشيخ رحمه الله: فإذا زاد على ذلك تسوى صلاة على مذهب من ذكر، وتعيد صلاة ما زاد على يوم وليلة. إذا زاد على 15 يوما علمنا هنا إيش؟ بأنه استحاضة على ما قرروه، علمنا أنه استحاضة. معنى ذلك أن الآن هنا إيش؟ دخل دم الحيض بالاستحاضة ولم نتيقن. ما هو اليقين؟ اليقين أن أقل الحيض كم؟ يوم وليلة. الآن طالما تبين أن هذه مبتدأة أصبحت مستحاضة، الآن لابد نصير ما هو دم الحيض، الآن ما عندها عادة سابقة يمكن نقيس عليها، فنقول أنت نعاملك معاملة أقل الحيض، اليقين أن الحيض كم؟ يوم وليلة. وهذا معنى قول الشيخ: وتعيد صلاة ما زاد على يوم وليلة، لأنه اليقين، وما زاد على ذلك فمحفوظ فيه. فنقول أنت يوم وليلة تعيدين يوم ما تزيد، أما ما زاد تعيدين الصلاة، طبعا هي كانت منقطعة عن الصلاة فتعيدين الصلاة، فنعاملك معاملة اليقين وما زاد مشكوك فيه. هذا على ما ذهب إليه أو على ما ذكر رحمه الله. والصحيح أن المبتدأ لها حيض، المبتدأ بدأ الحيض وأطبق عليه الدم لها حالات. طبعا الكلام كله هنا على ماذا؟ على مبتدأ استمر بها الدم، أما مبتدأ حاولت آخر 5 أيام ووقف خلاص لا إشكال، خلاص هذا حيض بك على الصحيح. مبتدأ خلاص 10 أيام ثم توقف الدم خلاص، إذا حيض بك 10 أيام تمكث وتقطع الصلاة والصيام مدة 10 أيام. لكن كلام هنا كل صورة مثل على من أطبق عليها الدم. أي أول وبدأ الحيث أطبق الدم فالصحيح والاستحاضة، فهنا أصبح مشكلة. فالصحيح أن المستحاضة مبتدأ لها حالات. الحال الأولى أن تميز، بمعنى أن يكون الدم متميزا، فيكون بعض الدم أسود ثخين له رائحة، والدم الآخر أحمر رقيق لو رائحة الدم معروف. فإن كانت مميزة فإنها تعمل بالتمييز، فنقول الوقت الذي رأيت الدم الأسود الذي له عرف ورائحة فإن هذا يعتبر دم حي فلا تضيع الصلاة هذا، وما زاد على ذلك فهو حي. وجاء بذلك حديث متكلم فيه فله معلول أن دم الحي دم أسود يعرف، يعرف أي تعرف النساء، وجاء بلفظ يعرف أي له رائحة. فإذا كان ذلك فأمسك عن الصلاة، وإذا كان الآخر فاغتسل فاغسل عن الدم وصل. وإما الحالة الثانية أنه لا تمييز عندها، ليس عندها تمييز، بل تقال الدم الذي ثاني دم كله لون واحد وصفة واحدة. فالشيخ ماذا يقول؟ يقول يوم وليلة. وقال بعض أهل العلم بل التي ابتدأ ولا تمييز لها تمكث أغلب النساء، فتنظر إلى قريباتها إلى أمها وأخواتها كم يمكثن، لأن عادة الغالب تقول إيش متساوية، فتمكث أغلب النساء أو تمكث مثلا في كنا يجلسنا 6 أيام جلس 6 أيام. وهذا أظهر من أن نقول بأنه يوم وليلة لأنه أقرب. والعادة أن النساء، العادة الغالبة أن النساء يستوين فقريبات في مدة الحيض بل حتى في وقتها ولا يبعدنا كثيرا، أما مدته فالغالب أنه يش. فهذا أغلب من قولنا أنه يوم وليلة، لأن هذا بعيد أن تكون امرأة الحيض يوم وليلة. فنقول الأغلب أنها إيش، ولكن الصحيح أن نعاملها أن نقول أمكثي قدر ما يمكث نساء كأمك وأختك وعمتك وخالتك، وابنتها أيضا تمكث قدر ما يتمكث بنتها. الحالة الثالثة طيب عموما هذا أظهر ما قيل والله أعلم، هذا أظهر ما قيل. والدليل على أنها تمكث قدر النساء حيث حملة بن جحش قال فتحيض في علم الله 6 أيام 7 أيام، هنا قال هذا الحديث وكذلك فافعلي كل شهر ما يفعل النساء، فأمرها وأحالها إلى إيش؟ إلى قريباتها وللنساء ولعدد النساء. وهذا أظهر، وهذه مبتدأ التي إيش؟ فنقول إما أن تكون مميزة فتعمل بالتمييز، وإما أن تكون إيش؟ أن تكون غير مميزة فتمكث أغلب ما يمكث أو بقدر ما يمكث نساؤه، ولا نقول أن تمكث عادة لأنها مبتدأ ليس لها عادة. قال الشيخ رحمه الله والحامل لا تحيض. طبعا هنا مسألة وهي أنه على الصحيح لا حد لأقل الطهر بين الحيضتين، لا حد لأقل الطهر، يعني من حدد الطهر بين الحيضتين قال أقله 13 يوم، بعضهم يحدد العلماء بعضهم يحدد يقول أقل الطهر بين 13، يعني لو امرأة حاضت ثم بعد أسبوع حاضت يقول هذا ليس بحيض، لأن أقل الطهر بين الحيضتين كم؟ 13 يوم. هكذا يحددون. وقلنا أن التحديد كله كما ذكر المنذر ليس عليه أصل، لا من كتاب ولا من سنة ولا من قول صاحب ولا من لغة، وعلى هذا فالراجع الصحيح أنه لا أقل الطهر بين الحيضتين. فقد تحيض المرأة لمدة 2 يوم ثم تطهر أسبوعا ثم تحيض 2 يوم ثم تطهر أسبوعا، لا قد تحيض إيش تطهر 10 أيام ثم تحيض، لا حد يقل. وهذا هو الراجع وما رواه الإمام أحمد رحمة الله عليه. وأما أكثر الطهر بين الحيضتين فلا حد لأكثره بإجماع أهل العلم، لأن هناك من سمى لا تحيض أصلا أو تحيض السنة مرة. إذن أكثر الطهر بين الحيضتين لا حد له بإجماع أهل العلم، وإنما الخلاف وقع في أقل الطهر بين الحيضتين، والصحيح لا حد لا لأقله ولا لأكثره. قال الشيخ رحمه الله والحامل لا تحيض. الحامل لا تحيض أي إذا رأت المرأة الحامل دما فإنه ليس بحيض، فلا تمتنع لا من صلاة ولا من صيام ولا من قربان الزوج ولا يمتنعن تطليقه ولا شيء من ذلك. لماذا؟ لأن الحامل لا تحيض أصلا، فإذا قلنا بأن الحامل لا تحيض فمعنى ذلك كل ما رأته الحامل من دم فلتحيض. واستدل على ذلك بحديث سبي أنفاس أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحيض علامة على إيش؟ وفارق بين الحامل وغير الحامل، فقال لا توطأ حامل حتى تضع ولا إيش حائل حتى تحيض حيضة. الحامل لا توطأ حتى تضع، والحائل يعني ثنيت الحامل لا توضع حتى تحيض حيضة، لأنه إذا حاض حيضة تبين إيش براءة الرحم، أي جعل الحيض عل، جعل الحيض أمارة ودلالة على على الرحم بريء. ولا يكون الحيض أمارة على براءة الرحم إلا إيش إذا كان الحيض لا يجتمع مع الحمل، فالحيض يدل أن الحيض لا يجتمع، فإذا حاضت علم أنها ليس بحامل. ونحن السبايا إما أن تكون حامل نعلم حملها فهذه عدة باب الحمل لا توضع، وإما أن تكون حائل لا يعلم حملها فكيف تيقن براءة الرحم؟ أن تحيض حائل، فإن حاضت تعلمنا براءة الرحم. قال فجعل الشرع الحيض علامة على براءة الرحم، فدل هذا على أن الحيض لا يجامع الحمل. واستدل أيضا بحديث عمر بن عمر رضي الله عنه لما طلق امرأته وهي حائض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مرض لراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها طاهرا أو حاملا، طاهر أو حامل، فدل على إيش المرأة إما تكون حاملا أو تكون، فجعل الحمل علما أو جعل إيش الحيض علامة على براءة الرحم، جعل الحيض علامة على براءة الرحم. وهذا مذهب المستعين فيا وعطاء كثير من التابعين وقول جمهور أهل العلم، ومذهب الإمام أحمد والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة وأبي عبيد وغيرهم، وهو اختيار منذر كما ذكر هنا. والقول الثاني أن الحامل قد تحيض إذا رأت الدم فإنها لا تصلي، أن الحامل قد تحيض. لكن هنا مسألة مهمة جدا، ما المراد بالدم هنا؟ صورة المسألة هو خروج الدم للحامل بصورته المعتادة، ليس الكلام عن امرأة حامل رأت دما، لا، امرأة حامل أتاه الدم المعتاد في وقته على صفته على هيئته، أما نزول الدم الحامل فينزل كثير، قد تتعب المرأة فينزل منها شيء من الدم، ليس كلام هنا. صورة المسألة المختلف فيها هي الحامل التي ترى دما على هيئته التي اعتدت عليها في وقته وصفته، أما أن ترى دم يوم يومين بسبب وجع بسبب تعب بسبب كذا خلل في المشيمة نزول الرحم، هذا غير، ليس كلام في هذا، لا يعني علام صلاة ولا من غيرها، وإنما صورة المسألة في الدم الذي تراه المرأة المعتادة، فرأته على صورة المعتادة فهذا الكلام فيه، أما ما سوى ذلك فلا يمنع من شيء أصلا. فالشاهد من القول الثاني أن المرأة الحامل قد تحيض، وأن إذا رأت الدم على نحو ما تراه فإنها حائض، وعلى هذا فيجامع الحمل الحيض وإن كان قليلا لكنه قد يحصل. لماذا؟ قال لأن الأصل والقاعد أن ما خرج من المرأة أنه حيض ما أمكن، هل أصل دم خرج المرأة حيض، ودليل ذلك قول عائشة رضي الله تعالى عنها، فإن عائشة رضي الله تعالى عنها قضت بأن الحائضة تحيض، وأن إذا حاضت ورأت الحيض على نحو وهي حامل حامل تحيض أنها تقطع أو تمتنع من الصلاة والصيام، فهذا قول عائشة رضي الله تعالى عنها. وقالوا أما حديث سبي أوطاس فالحكم فيه إنما كان على الغالب، لأن الشرع لابد أن يعلم لابد أن يبين ما التي يمكن أن توطى وما التي لم، قالوا فحكم بأن الغالب في النساء الحامل أنهن لا يحضن، فجعل الحيض علامة على براءة الرحم، لأنه لا بد من تعليق الحكم الغالب، الناس بحاجة إلى إيش وطئ النساء والجواري وغيرهن، فعلق بالغالب، علق بأمر غالب، ولا بد أن يعلق بأمر معلوم، ولا يعني أن هذا أن الحيض لا يجامع الحمل أبدا، لا، بل الحديث إنما تعليق لأمر غالب لحاجة الناس فعلوه على أمر معلوم وأمر غالب، أمر يرى أمر معلوم الحيض يرى معلوم. وعلى هذا الصحيح هو القول الثاني، وأن الحامل إذا رأت الدم هل نحمته فإنه حيض، وهذا مذهب عائشة كما ذكرنا، ومذهب إمام مالك والليث والزهري وإمام أحمد وقول قتادة وإسحاق اختار الشيخ ابن تيمية وابن القيم وغيرهم. قال الشيخ رحمه الله: وليس على الحائض قضاء الصلاة وتقضي الصوم، لا اختلاف فيه. العلماء مجمعون على أن الحائض ممنوعة من الصلاة والصوم، وأنها إنما تقضي الصلاة إنما تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وهذا بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم على أنها. ولذلك أنكرت عائشة رضي الله تعالى عنها على من سألتها: ما بال الحائض تقضي الصوم وتقضي الصلاة؟ قال: أحرورية أنت؟ كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. فبينت بين أهل السنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أطبق وأجمع على ذلك أهل العلم. ودل على ذلك أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، لما ذكر النقصاني دين المرأة قال: ليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، فيدل على أنها لا تصلي ولا تصم، ويدل على أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. قال الشيخ رحمه الله: قال الله جل ذكره: فاعتزلوا النساء في المحيض. فاعتزلوا النساء في المحيض، طبعا اعتزلوا النساء في المحيض، قيل في المحيض المراد به دم الحيض، اعتزلوهن في وقت وجود دم الحيض. وقال بعض أهل العلم: اعتزلوا النساء في المحيض أي في زمان الحيض، أي المحيض به وقت الحيض وزمانه، اعتزلوهن حال إيش؟ حيضهن. وقال بعض العلم: اعتزلوا النساء في المحيض، ومعنى المحيض مكان الحيض، اعتزلوهن في الفرج، أي لا تطعوهن في الفروج في مكان الحيض. وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، أن المراد بالمحيض هنا إيش؟ الفرج. اعتزلوا النساء في المحيض أي في وقت الفرج، في وقت عفوا في الفرج، قالوا لذلك الإنسان أن يستمتع بامرأة الحاض بما سوى ذلك. قال الشيخ رحمه الله: فوقع الحائض مكرر، لقوله جل وعلا: فأحل الإنسان في المحيض، فنهى أن توقع الحائض في فرجها، فهو مكرر، وهذا بإجماع أهل العلم، لقوله جل وعلا: فأحل الإنسان في المحيض. ولحديث النبي عليه الصلاة والسلام: يصنع كل شيء إلا النكاح، أي أباح كل شيء إلا النكاح. ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى حائضا فقد كفر لما أنزل على محمد، وهو إجماع كما ذكرنا. قال: فإن وطئ امرؤ الحائض وارتكب ما حرم الله استغفر الله، إنه ذنب لا بد فيه من الاستغفار. قال: ولا غرم عليه في ماله. هنا يشير إلى ضعف من قضى عليه الكفارة، قال: ولا غرم عليه في ماله، إنما يجب عليه الاستغفار. لماذا لا غرم عليه ولا كفارة؟ لعدم الدليل الصحيح، يعني ولم يأتي حديث صحيح يدل على هذا، ولأن الأصل كما قيل براءة الذمة، فلا يمكن أن نلزم الناس ونثبت الذمة شيئا، الأصل فيه براءة. وهذا مدف أكثر أهل العلم، أن وطأ الحائض ليس فيه كفارة، إنما فيه التوبة والاستغفار. ومدف عطاء الشعر والنفع من التابعين غيرهم، مدف الثوري والليث ومالك وابي حنيفه والشافعي. وقال بعض اهل العلم: بل من وضع امراه وهي حائض فانه يتصدق بدينار او بنصف دينار، على اختلاف بينهم ما تلك دينار بنصف، لكن الشاهد ان فيه كفاره اما بدينار او بنصف دينار على التاخير، وهذا الصحيح. وسنرجع على ذلك بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: من وضع امراه حائضا يتصدق بدينار او بنصف دينار. والحديث الراجح انه حديث حسن، أنه حسن، أما من ضعفه فلم يقل به، لكنه حديث حسن. وهذا مذهب الإمام أحمد وهو ابن عباس رضي الله تعالى عنه راوي الحديث، فكان ابن عباس يقضي بذلك، فقال ابن عباس. ومذهب الإمام أحمد وإسحاق واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم، وهذا هو الراجح. قال الشيخ رحمه الله: إذا طهرت المرأة من المحيض لم توطع حتى تغتسل. إذا طهرت من المحيض لا يجب وطئها، مع أنها قد طهرت، حتى تغتسل، لقوله تبارك وتعالى: فإذا تطهرن فأتوهن. قال: ولا تقربوهن حتى يطهرن. يطهرن أي يقصر بهن الطهر بغير فعل، يطهرن ليس يجب منه حتى يطهرن بانقطاع الحيض. فإذا تطهرن على أن تفعلن، على يكون فعلها. فالله جل وعلا يشتباك منع من الوطئ حتى تطهر، وأنها لا توضع حتى تتطهر. قال: فإذا تطهرنا أي غسلنا فأتوهن من حيث أمركم الله. قال: ولأن الأصل استصحاب الحكم حتى ما تبين ثقل، أنا ما تطهر محرم ولا محرم، إجماع. الأصل بقاء ما كان حتى نتيقن حلا. فانقطاع الدم مشكوك فيه، العلماء مختلفون فيه. وأما اغتسلت فالإجماع أنها يشتوط فالأصل استحب لك يكون المانع من وقت الحاضر حتى نتيقن، وليقيه ما يزول إذا تطهر للخروج عن خلاف العلماء. وهذا الصحيح أن من طهر من حلا لا يتوضأ حتى تغتسل بظاهر الآية. وهذا مذهب الزهري وغيره من العلم عند مالك والليث والثوري والشافعي واحمد واسحاق وغيره. وقال المنذر رحمه الله لا يعلم فيه خلاف سابق الا من بعض اهل عصره. المنذر لا يعرف هذا خلاف سابق، اي الفاد عن الصحابه وغيرهم ان الحاء اذا طهرت لا توطى حتى تغسل. وانما الخلاف على جواز وطئها قبل الغسل وبعد الطهر ذكر ابن المنذر رحمه الله عن بعض اهل عصره متاخرين في الفصل الثالث من الهجره. ثم قال شيخ رحمه الله والمستحاضة يطأها زوجها إذا حكمها حكم الطاهر في الصلاة والصوم وقراءة القرآن والطواف للحج ولغير الحج. المستحاضة كما ذكرنا أن يأتيها الدم في غير وقت العادة وهو دم طبيعي، دم طبيعي. والمستحاضة في عهد النبي على سبعين سبع، وقد استحاضت من أمهات المؤمنين أم حبيبة وزين رضي الله تعالى عنهن، استحاضت فاطمة بنت حبيش، واستحاضت حمنة، واستحاضت أسماء بنت أبي بكر الصديق، الأصفاء بنت أبي بنت حميش. الشاهد أن قد وقع استحاضة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا حدث في ذلك أصل بدون عثات حديث، حديث حمنة بن جحش وحديث أم حبيبة وحديث فاطمة بنت أبي حبيش. أما حديث فاطمة أم حبيبة فهو في الصحيحين، حديث حمنة عامة في عند أهل السنن عند الإمام أحمد رحمة الله عليه. يقول الشيخ المستحاضة يطعها زوجها، لماذا؟ قال إن حكم حكم الطهر في الصلاة والصلاة وقراءة القرآن والطواف فهي حكم حكم الطهرات، لأن هذا الاستحاضة ليس حيث. ويدل على ذلك حديث حنة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تستحاض وكان زوجها يأتيها، كان زوجها يأتيها حسن. ولأنه لم يجي عند النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المستحاضات كله، مع أن الحديث فيها كثيرة، لم يجي في حديث منها أن كان أمر المستحاضة أن تغسلها زوجها، ما جاء. بل جاء الحديث أن حملة من المستحاضات وكانت تغسل حيضة تقول الحديث إني استحاض حيضة كثيرة شديدة ما رأت من الصلاة والصلاة. قال استثني، قال هو أشد من ذلك، أي ضعف قال أشد، إن قد تنجمي معناك أن حيضة كثيرة، معناك ثبت أن زوجها كان يأتيها. قيل أنه عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، ولأنه كما قال مثلا إن ذلك ليس بعرق ولكنه عرق، تبين أنه عرق. فإذا كان دم عرق دم طبيعي فإنه لا يمنع مما يمنع منه الحيض. وهذا يذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو قول أكثر الفقهاء على أنها لا تمنع من شيء مما تمنع منه الحق، بل حكم حكم الطهر. هذا بالحسن البصري وغيره، والأوزاعي مالك والمصري والشافعي والثوري وإسحاق رجاء أحمد مختلف بشير السامتيني وغيره. وعلى هذا فتفعل زي ما يفعله الطاهرات. قال الشيخ يباشر الرجل زوجته الحائض ويتقي موضع الدم. أما الحائض فلا يجوز وضوءها كما ذكرنا، بل وضوءها محرم لقوله جل وعلا للنساء المحيض، لكن له أن يباشرها في غير موضع الدم. يباشرها في غير موضع الدم، يقبلها يفاخذها لقول تبارك وتعالى فاعتزلوا النساء في المحيض. وذكرنا من أكثر العلم أن المحيض ما فيه موضع الدم، هو كان يعتزل في الفرج. فإذا أمر ما باعتزال النساء في الفرج دل على أن ما عداه جهز أنه لم يمنع منه. ولحديث عائشة رضي الله عنها كان النساء يباشرني وأنا حائض، ويدل عليه عموم قول النساء يصنع كل شيء إلا النكاح وكل نصف العمر، فدل على الإنسان أن يستهدف الحاضر بكل شيء إلا أن ينكح، بمعنى إلا أن يطهر الفرج. ولا فرق بين السرة والرطبة وغيرها، لا فرق. وأما ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أن يضع ما إيش ما بين السرة والرطبة، هذا على سبيل الاعتراض على الدم، بل قد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت إيش لا تضع، وتضع أقل من هذا. وذكر بعض العلماء أنما كانت تضع من السرة والرطبة تستتر وتبتزل إذا كان في فرار الدم. فالشاهد أن للزوج أن يستمتع بزوجته ولا يتحاشى موضع الدم ولا يشيب الدم. وهذا ما نقول كثير من أهل العلم، مدى عطاء حكم التابعين الشعبي مثلا الإمام أحمد والثوري وإسحاق واختيار شيخ ابن تيمية وغيرهم. قال الشيخ رحمه الله: وأكثر النفاس عند أصحابنا شهرات. النفاس هو المرأة نفست ونفست إذا ولدت، وسمي النفاس نفاسا من التنفس والتشقق والتصدع، لأن تصدع يخرج على الولد يسمى نفاسا. ويقال المرأة نفسا ونفسا ونفسا، نفسا ونفسا ونفسا. ويقال نفست ونفست. والصحيح أن نفست أغلب في الحمل وضع الولاد، وأن نفست أغلب في الحيض، كما قال غني عائشة: أنا فستي أي أحد. فالنفاس يطلق أيضا على الحيض، لكنه بفتح النون في نفست أشهر في الحيض، وبضم النون أشهر في الولاد، وإن كان يطلق هذا على هذا على هذا. الشاهد أن أكثر النفاس هو الدم الذي يرخيه الرحم أو يرخيه الرحم بعد الولادة. ولذلك قال: النفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة، بسبب الولادة، سواء ولد طبيعيا ولد قيصريا ولد ايش كاملا ولد ناقصا، وكل دم كان سبب الولادة فهو نفاس. يقول الشيخ: أكثر النفاس عند أصحابنا شهرا، أكثر شهرا. والمراد بذلك أن المرأة إذا استمر بها الدم بعد الولادة شهرا فإنها نفسة، فإن استمر أكثر من ذلك فإنها تغتسل وتصلي، لأنه لا يزال على شهرين، لا يزال على شهرين. والدليل أن أكثر من شهران ما ذكر أوزاعي، قال: عندنا امرأة ترى النفاس شهرين. فقالوا: العرف قد وجد في الإسلام أن كانت تيش من كان نفاسها شهرين كما ذكر أوزاعي. فقالوا: الأصل أن مرجع العرف. قالوا: أكثر ما وجدنا المرأة في نفاسها، أو أكثر ما وجدنا النفاس شهرا، أكثر ما وجدنا شهرا. وعلى هذا فمرجع العرف. وهذا مذهب الشافعي الشعبي، الشافعي مالك والثوري أو أبي ثور وأحمد في رواية. وقال أكثر أهل العلم أن أكثر النفاس 40 يوما، وأن ما زاد عليك فليس بنفاس، بل لو استمر المرأة استمر الدم على المرأة فإنها تغتسل وتصلي بعد 40، لأنه لا يزيد النفاس على 40 يوما. وسلم الحديث أم سلمة رضي الله عنها: كانت النفساء تقعد أو تمكث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما. فذكرت أنها تمكث في عهد النبي، فدل أنه كان أمر شائعا، وأن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وهذا مذهب أكثر أهل العلم، وهو مذهب عمر رضي الله عنه وابن عباس وأنس من الصحابة، أن أكثره 40 يوما. ومذهب الإمام أحمد والثوري وإسحاق وأبي حنيفة. وقال بعض أهل العلم: بل لا حد لأكثر النفاس ما لم يتصل ولو زاد على 60، أما إذا اتصل فعلمنا أنه إيش، أنه ليس نفاس، لكن حتى يزاد على 60 70. لماذا؟ قالوا: لعدم الدليل، لا من الكتاب ولا من السنة. أما ما جاء من الحديث وقال الصحابة فإنما بنوا على إيش، بنوا على الواقع، لم يقولوا بأن هذا حكم عام لكل النساء في الجزيرة العربية وفي غيرها في كل زمان ومكان، لا، وإنما حكموا على وقائع معينة. فنقول: نعم، عادة العرب ناس من سفر قريش في المدينة أنها كانت في الغالب تمكث 40 يوما، لا يسأل عن ذلك أنها تحديث في الشرع وأنه لا يزاد عليه. ولذلك قالوا: الأصل أن الدم خارج المرأة بعد ولادة ما هو؟ نفاس. وقاعدة تقول: الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى نتيقن، ولا يقول زول اليقين بالشك. فالأصل بقاء الدم وبقاء الحكم حتى نتيقن أنه إيش، نتيقن أنه الحكم مختلف وأنه لا يحكمه بالنفاس. هذا قاعدة، ولأنه ما لم يجي فيه تحديد لا من الشرع ولا من اللغة، فما ردوا إلى ماذا؟ العرف. والمسائل تختلف أطباعهن، ويختلف بحسب برودة المكان وبحسب المكان، بحسب حتى حال النفسية المرأة ولغيرها، فالأشياء كثيرة تختلف. وهذا هو الصحيح، وهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومذهب لبعض أهل العلم، والقول فيه كما قيل في الحيض. قال الشيخ رحمه الله: وإذا طهرت ليوم أو أقل من يوم اغتسلت وصلت. أما أقل النفاس فلا حد له بإجماع العلم، بل لو ولدت المرأة ولادة عرية عن الدم، عرية يعني ولد ولادك من ناشفة ما نزل دم ولم ترى دما، أنها طاهر بإجماع أهل العلم. وإنما اختلفوا هل عليها تتوضأ ولا ما عليها تتوضأ. فالجمهور عليها تتوضأ، ذكرنا أنه صحيح أن ليس عليهم أن ذكرنا هنا ولا في البخاري. الشاهد أنه إذا طهرت لأقل من 40 فإنها ثلاثة تصلي بإجماع العلم، وذلك أجمع أهل العلم أنه لا أقل يقل النفاس، وإنما الخلاف في أكثر النفاس، وقد نقل الترمذي وغيره وإجماع أهل العلم على ذلك. وقد جاء أن امرأة ولدت بلا دم فسميت بذات الجفوف، ولأن أقل النفاس سميت في ذات من الشر، وهذا قوله أكثر العلم، وقد نقل الترمذي فيما أذكر إجماع العلم عليه. فإذا رأت الحامل الدم قبل الولادة بثلاثة أيام، الكثير من الحوامل قد ترى الدم قبل أن تلد ويسألنا عن هذا، فما هو الحكم فيه؟ أصح ما قيل فيه أن هذا الدم الذي تراه المرأة قبل ولادتها إن صاحبته أمارات الوضع، أمارات الولادة، واستمر إلى الولادة فإنها، فنقول المرأة التي شحان وقت ولادتها قالت رأيت دما، نقول هل معه ألام الطلق والولادة؟ فإن صاحبته الآلام فما هو محكوم بأنه حي، بأنه نفاس. أما إذا كان دما بلا آلام ولادة ولا أماراته فلا يحكم بأنه نفاس، بل تصلي وتصوم. وهذا مذهب النخعي ومالك والشافعي وأحمد وغيره من أهل العلم. هناك مسائل بغيت أن ربما نذكرها، أحسن نذكر نختم بها الباب، وهي ما يتعلق بالصفرة والكدرة. الصفرة والكدرة، لأن الدم الحيض قد يكون أحمر، يعني لونه يميل إلى أنه قد يكون غامقا كما قال الدم الأسود، وقد يأتي الحيض صفرة وكدرة. صفرة وكدرة تكدر ويأتي على الأصفر وخف أو خف من ذلك. فأصح ما قيل في الصفرة والكدرة أن له ثلاث حالات. إذا كان أثناء الحيض، يعني مرأة تأرى في أثناء وقت الحيض في هذه عادتها صفرة والكدرة، يعني قد يكون دم أحمر يصبح أصفر يصبح يتنقل، فما كان في أثناء الحيض فهو حيض. وجرى ذلك حديث عائشة رضي الله عنها الصحيح لما كان النساء يبعثن لها بالدرجة يبطن فيها الدم وفيها الصفرة والكدرة، فقال تقول لا تعجلن حتى ترين الفسخ البيضاء، أي أن كل ما تراه الدم المرأة في أثناء مدة الحيض فهو حيض، لونه أصفر لونه أحمر لونه أسود ما تراه في المدة فهو حيض، فما كذا كانت الصفرة والكدرة في أثناء مدة الحيض فهو حيض. والحالة الثانية أنها ترى الصفرة والكدرة بعد الطهر، بعد الطهر أي بعدما ترى الطهر وتطهر ترى الصفرة والكدرة، فالصحيح أنه ليس بحيض، لحديث أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، فإذا طهرت المرأة واغتسلت ثم رأت صفرة والكدرة لا تعتبر به ولا تلتفت إليه، لحديث أم عطية رضي الله تعالى عنها. والحالة الثالثة أنها أن ترى الصفرة والكدرة قبل العادة، قبل العادة، فإن كان قبل العادة فليس بحيض على الصحيح لأنه دخل على الطهر، أما إذا كان في وقت العادة قبل أن ترى الدم فهو عادة. فلو الصفرة والكدرة إن كان في وقت العادة، في وقت العادة لكن لا ترى دما، لأن بعض النساء العادة تبدأ بصفرة والكدرة ما تبدأ بدم فهو حيض، أما إن كان قبلها قبل موعدها فهو داخل في حيض المعطية، كنا لا نبدأ صفرة والكدرة بعد الطهر، أي أنها في حال في حكم الطاهرات. وهنا مسألة وهي كيف تعرف المرأة الطهر؟ المرأة تعرف الطهر بعلامتين. العلامة الأولى وهي الشائعة في النساء كما ذكر الإمام مالك أن هذا تعريف عامة النساء، وهي نزول مادة تنزل في آخر الحيض فيه شيء من اللزوجة، تعرف عند بعض العلم القصة البيضاء، هذه المادة يخيها الرحم، وإذا رأتها المرأة علمت أن ولادها ما بعدها، وهذا فسر به كثير من العلم القصة البيضاء في حديث عائشة لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، فسر الإمام مالك وغيره أنها إيش؟ أن المادة التي يرخيها الرحم في آخر الحيض، وهذا عامة النساء على هذا، عامة النساء في آخر الحيض ترى إيش؟ ترى هذه المادة قد تكون مشهور بصفرة وتعلم أنه إذا نزل هذا فلا دم بعده، فهذا أظهر علامات. والعلامة الثانية لمن لا ترى هذه العلامة هو ما يعرف عند العلماء بالجفوف كما عرفه بعض أهل العلم، وهو أن تحتشي، أن تأخذ مرة قطنة فتضعه في مكان الدم، انتبه ما تمسح في الخارج بل تضعه في مكان الدم، فإن خرجت قطنة بيضاء علم أن الدم قد انقطع، لأن المرأة إذا كانت في الحيض وإن كان الدم لا يخرج ولا يسيل فيبقى هناك أثر له، فإذا احتشت القطة في مكان الدم فإن كانت حائض سترى أثر ذلك، وإن لم ترى أثرا لا من صغرى ولا من كثرة بعدما احتشت القطنة فإن يدل على جفوف وانقطاع الدم بالكلية، وهذا ما يعرف بالجفوف، وبعض المفسر خاصة بهذا لكن مشهور الأول. فالشاهد أن أي علامة ظهرت المرأة فقد علمت الطهر، فإن جف علمته بالجفوف أو القصة البيضاء فقد طهرت التغتسل وتصلي، فيبقى صفر وكثرة لا عثرة لها بذلك. لماذا؟ لأنها رأت الطهر إما بالجفوف أو بغير أو بالقصة البيضاء. طيب نقف عند هذا ونفض ندخل في الصلاة لكن نؤجل الصلاة الأسبوع المقبل وننتقل إلى بلوغ المرأة. نأتي على كتاب أو باب الحيض، يقول في البلوغ باب الحيض عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن فاطمة بنت أبي قبيش كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف، أي تعرف النساء بلونه وثخانته، ومتميز بإيش باللون إنه أسود، ومتميز بأنه هو إيش بالثخانة، ومتميز بالرائحة، ثلاث صفات لون وثخانة ورائحة. قال دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك أي هذا الدم فأمسك عن الصلاة، وفإذا كان الآخر أي دم الرقيق الخفيف فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وصاحب بن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم وصحيح منكر ولا يصح، لكن هذا الحديث وإن استنكروه لكن جعلوه أصل في التمييز، لأن الحديث يدل على أن هناك ما يعرف بالتمييز وتعمل به المرأة إذا استحاضت، إن كانت مميزة عملت به لظاهر هذا الحديث وهو الصحيح. قال في حديث أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها عند أبي داود ولتجلس في مركن، مركن يعني المكان الذي يوصل به الثياب، قال ولتجلس في مركن فإن رأت صفة فوق الماء فلتغتسل الظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل المغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل الفجر غسلا واحدا، وتوضأ فيما بين ذلك. وهذا فيه أيضا إيش وصف لدم الحيض بأنه إيش يرتفع بأنه خفيف عفوا دم الاستحاضة، الدم الرقيق لو صبه في الماء على بخلاف دم الحيض فإنه ثقيل، وإذا قال أحال هنا إذا رأت صفرة فوق الماء صفرة متكدرة فوق الماء علمت أن دم الحيض قد انتهى وأن هذا ليس بدم حيض بل دم استحاضة، فهذا أيضا حديث أصل في التمييز، أصل في التمييز معرفة التمييز. والحديث فيه فتلتت الظهر والعصر غسلا واحدا، هذا المواد بيه على سبيل الاستحباب أنها تغتسل ثلاث أغسال، أكثر الأحوال أن تغتسل لكل صلاة، والحال الثاني أن تغتسل لكل صلاتين، والحال الثالث أن تغتسل مرة واحدة بعد الحكم بأنها طاهرة أنها طاهر، وهذا هو الواجب، وما زاد ذلك فهو مستحب، فما أمر به على سبيل الاستحباب. قال عن حملة بنت جحش قالت كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة أي دم كثير ينزل وطارت مدتها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه فقال إنما هي ركضة من الشيطان، أي هذا بسبب الشيطان، فهي بسبب الشيطان أي بسبب إيش؟ أنه إنما كان بسبب معصية نساء بني إسرائيل فكتب الله عليه الحيض، وقيل إن هذا بسبب الشيطان دفعت لرحمة، أو قال بعض العلماء إنما ركضة من الشيطان أي تلبيس، إن هي تلبس عليها مرسلة تصلي ولا ما تصلي، فكان هذا سبب الشيطان هذا التلبس. قال إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي، أي أحال هنا كما قيل إيش إلى ستة أيام من الغالب، والحديث أصل في الإحالة إلى إيش من الغالب، الحالة الحديث الأول أصل في التمييز هنا الإحالة الغالب، فإذا استنقعت أي في حكم الاستنقاء، طبعا هي الدم سيستمر استنقعت أي في الحكم، أي تحيضي ستة أيام سبعة أيام ثم أنت في حضن الطاهرة. فإذا استنقعت بصلي 24 أو 23، 24 كان ما في 6 أيام، 23 كان ما في 3 أيام، وصوم وصلي فإن ذلك يجزئك. قال وكذلك فعل كل شهر كما تحيط النساء. قال هذا الحديث أصل في الإحالة إلى عدد النساء، وهذا المستحاضات. الأصل الأول في المستحاضة أنها تعمل إيش؟ التمييز. وأصل حديث إيش فاطمة بنت حبيش واحد اسمع. الأصل الثاني أنها تعمل أنها تقيس على حكم غالب النساء، وأصل حديث حمنة بن جحش. قال فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حين تطهري وتصلي الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعل وتغتسلين مع الخبر وتصلين. قال وهو أعجب الأمرين إليه. وهو الخمس من الرسالة صلى الله عليه وسلم وحسنه له. قال حديث حسن. وهنا أمره بالغسل كما ذكرنا على سبيل الاستحباب، أن تؤخر الظهر إلى آخر وقته فتغتسل فتصلي الظهر ثم يدخل العصر وتصلي به ثم تؤخر المغرب إلى آخر وقت العشاء إلى آخر وقت المغرب فتغتسل غسلا واحدا وتصلي وتغتسل الفجر. وهذا كما ذكرنا على سبيل الاستحباب، وأن الواجب أن تغتسل مرة واحدة بعد ذلك. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم. مستحاضة الثالثة هنا. قال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. فكانت تغتسل لكل صلاة ومسلم. هذا الأصل الثالث وهو أن الإحالة إلى العادة. امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، فأحال إلى ماذا؟ إلى عادة. كم كنت تجلسين؟ 7 أيام امكثيها، 5 أيام امكثيها في أول الشهر، امكثي 5 أيام في أول الشهر، 7 أيام في منتصف الشهر، امكثي 7 أيام. فقال وأحاله إلى العادة. قال وعلى هذا فالمستحاضة غير مبتدأ، مبتدأ ذكرنا حكمه غير مبتدأ، فإنها لها 3 أمارات: إما أن تعمل أن ترجع لعادتها، وإما أن ترجع إلى قريباتها، وإما أن تعمل بالتمييز. وأيهما يقدم؟ أيهما أقوى؟ يعني امرأة كان لها عادة ثابتة، طبعا المراد بالعادة العادة الثابتة، أما إذا كانت العادة متغيرة فلا تعمل بالعادة يعني متغيرة. امرأة لها عادة ثابتة مستقرة قبل أن تستحاض، كان لها عادة ثم استحاضت، ولها تمييز أيضا تميز، يعني في حال استحاضة تميز، وعندها قريبات، أيهما تقدم؟ أيهما أقوى؟ هل نقول اعمل بالتمييز واترك العادة؟ مثال ذلك كان قالت أني أرى دما أسودا 10 أيام ثم ذاك يصير أحمر، وعادتها 7 أيام. إن قلنا ارجع العادة تمكث 7 أيام فقط، وإن قلنا اعمل بالتمييز تمكث كم؟ 10. وإن قلنا النساء يحضن 8 أيام تمكث 8. فما الذي يقدم؟ الصحيح أنه الذي يقدم العادة، وهو صح حديث العادة، والإحالة أصح من الحديث الأخرى، أصح من حديث حمنة، وأصح من حديث إيش؟ أن دم الدم الأسود يعرف، وأصح حديث، ولكن اتفق البخاري ومسلم على روايته وأمر بالعادة. وذلك الصيد أن المرأة إذا كانت العادة مستقرة قبل الاستحاضة فإنها تمكث العادة، فإن لم يكن لها عادة يعني كانت مضطربة أو كانت مبتدأ فإن فعلت التمييز، فإن لم تميز رجعت إلى ماذا؟ إلى قريباتها. قوله فقالت تغتسل لكل صلاة، هذا من اجتهادا منها رضي الله تعالى عنها، ولم يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام إنما كانت تفعله هو كما جاء في الحديث، وقد فسر بعض رواة الحديث ابن عروة وغيره. قال في رواية البخاري وتوضأ لكل صلاة، وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر، أي زاد البخاري وتوضأ لكل صلاة. واختلف أهل العلم في ثبوت هذا وتوضي، هل هو من أمر النبي عليه الصلاة والسلام، هل هو ثابت أم غير ثابت؟ الأظهر أنه غير ثابت، وإنما هذا من كلام عروة، وهذا والراجح والصحيح ذكرنا ذلك في خلف البخاري. فالصحيح أن المستحاضة لا يجب عليه الوضوء لكل صلاة، ومثله من كان به حدث دائم لا يجب عليه الوضوء، من كان به حدث دائم كالبول أو مستحاضة فإنه إيش؟ يفعل ما يمنع وصول النجاسة إلى بدنه فقط، هذا والراجح هو الصحيح. قال عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والسفرة بعد الطهر شيئا، رواه البخاري وابو داود واللفظ له. وهذا فيه حكم الكدرة والسفرة بعد الطهر، وقلنا الطهر يعرف بماذا؟ إما بالخص البيضاء أو بالجفوف، فمتى ما رأت الطهر بأحد هذين علامتين أو هاتين علامتين فإنها لا تعتد لا بصفرة ولا كدرة. هذا أحسن كثير، تغتسل ثم تقول غاية الصفرة كدرة، نقول لا حكم له. قال عن أنس رضي الله تعالى عنه أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة غيرهم لم يؤكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. رواه مسلم. هذا الحديث كما ذكرنا أصلا في جواز الاستمتاع بالحائض بما دون فرج، ما دون إيش؟ ما بين سر الركبة أو غير ذلك، له أن يفعل ما يشاء غير أن لا يأتيه بفرجها ولا في الدبر، طبعا إنه محرم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشر وأنا حائض، متفق عليه. والاتزار ليس بواجب، وإنما على سبيل اتقاء موضع الدم. وبعض النساء قد يأتي وقت عليها في أثناء الحيض لا يخرج منها دم، فقد يستمتع بها الزوج من غير أن تضع شيء أصلا على مكان الدم لأنه لا يخرج منها، فالمرأة قد ينقطع الدم في أثناء الحيض ولا حكم الاتزار. فالشيخ من الأول بالاتزار على سبيل التوقف، ولقد ثبت أن مسلم باشرها بغير إزار ما بين السورة والركبة بغير ذلك. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فالذي ياتي امراته وهي حائض اي يجامعها قال تصدق بدينار او بنصف دينار. رواه الخمسه، طبعا الخمسه كما ذكرنا احمد والاربعه وصححه الحاكم وابن القطان. من ابن القطان هنا؟ ها؟ يحيى بن سعيد؟ لا، لا، ابو الحسن القطان الفاسي، أبو الحسن بن قطان الفاسي متأخر صاحب الوهم والإيهام، وليس هو يحيى بن قطان المتقدم. قال صاحب ابن قطان ورجح غيره ووقف. الصحيح أنه لو كان موقوفا فهو قول من؟ قول صحابي. والأظهر أنه إيش؟ أنه حسن مرفوع، ولو كان موقوفا لا يضر ذلك لأنه قول صاحب. وذلك الصحيح أن من أتى امرأته فإنه يتصدق. والمال بالدينار هنا ما هو؟ الدينار الذهب. دينار الذهب، ودينار الذهب يزن كم؟ 4 جرام وربع من الذهب. فمن أتى امرأته وهي حائض يتصدق بقيمة 4 جرام وربع من الذهب. لو كان الجرام قيمة اليوم كما اليوم 10 دنانير فيتصدق بكم؟ 42 دينار ونصف. هذا قيمة 4 جرام وربع. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه في حديث طويل. وهذا يدل على أن الحائض لا تصلي ولا تصوم، وهذا بإجماع أهل العلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما جئنا سرف موضع قريب من مكة قال حثت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، متفق عليه وفي حديث طويل. وهذا الحديث فيه منع الحائض من الطواف بالبيت، واختلف أهل العلم في العلة. قال بعضهم لأن الطواف يشترط له الطهارة، فجعلوا الحديث دليلا على اشتراط الطهارة في الطواف. وقال بعض العلم بل المنع الحائض من أن تطوف بالبيت لأن الطواف بالبيت مكث والحائض ممنوع من المكث، وهذا هو الصحيح أن غير أن افعل ما يفعل غير أن تطوف في البيت، المراد بذلك لأن الطواف بالبيت مكث وهي ممنوعة، فالحديث دليل على عدم جواز دخول الحائض إلى المسجد. قال الشيخ عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وقد سبق الكلام على افعل ما يفعل الحاج هل يدل على جواز قراءة القرآن الحائض؟ الصحيح ان افعل ما يفعل الحاج اي من افعال مختصة بالحج كالوقوف بعرفة والطواف والسعي ورمي الجمار، هذا المراد، ليس ما به الذكر والصلاة وغيرها. ولذلك لا يدل هذا الحديث على ان الحائض لها ان تقرأ كما استدل به البخاري وغيره. قال عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يحل الرجل من امرأته وهي حائض؟ قال ما فوق الإزار. رواه أبو داود ضعفه، هذا لا يصح، بل يحل له إيش؟ ما فوق الإزار. طبعا فوق الإزار ما بيش، ما فوق السرة وما دون إيش الركبة، لكن الحديث لا يصح، بل الإنسان له أن يستمتع لعموم قوله صلى الله عليه وسلم كل شيء في النكاح. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد نفاسه 40 يوما، رواه 5 للنساء واللفظ لأبي داود، وفي لفظ له ولم يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام بقضاء صلاة النفاس والصحابة. طبعا هذا كما ذكرنا أنه لا يدل على أنه مؤقت بهذا، بل هذا خبر لما كانت تفعله المرأة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من نساء قريش والأنصار وغيره، لا أنه تحديد. وذلك صين النفاس قد يكون أكثر من ذلك. وأما قول لم يأمرها النبي بقضاء يدل على أن الحائض النفساء كالحائض، النفساء كالحائض، فلا تصلي ولا تصوم وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ولا تقرأ القرآن ولا تدخل المسجد، فالنفس آخر الحكم فالحاء سواء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. هناك أسئلة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الدليل على نجاسة الدم؟ وهل يعتبر ناقض الوضوء؟ ذكرنا الدليل. نعيد الأدلة يعني؟ ذكرنا الأدلة على نجاسة الدم. والدليل الآية والإجماع. قال جل وعلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فإنه رجس أي فإنه نجس، يعود إلى كل هذه الميتة والخنزير واللحم والدم. ولإجماع العلماء كما قال الإمام أحمد رحمه الله وغيره. ولقول ابن مسعود وفعله وابن عمر رضي الله تعالى عنه، ولا يعرف عن أحد من السلف خلاف في هذا. نعم. يقول: أحسن الله عليكم، هل تعتبر الصفرة والكدرة ناقضتان للوضوء؟ الصفرة نعم، الصفرة والكدرة ناقض الوضوء، الصفرة والكدرة ناقض الوضوء، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم. هم ما اختلفوا الصفرة والكدرة، إنما اختلفوا فيما ليس دما ولا عن دم كالدود والحصى وغير ذلك. في مدة الحيض ما يبدو المرأة قد مدة حيضها 7 أيام، قد ترى الدم يومين وتوقف يومين وترى الدم، هذا كله حيض. الصحيح أن انقطاع الدم في أثناء الحيض حيض، وكثير من النساء تبدأ أول الحيض يبدأ صفرة كدرة يوم يومين ثم يبدأ أحمر ثم يتوقف يوم يومين ثم يعود صفرة كدرة، فالشاهد أن هذا كله حيض. فانقطاع الدم لا يستلزم المرأة يستمر الدم ينزل، لا، بل لا يكون هذا أصلا. ثلاث الأسئلة آخر. نعم. ذكرنا كلام من هذا ها؟ هو الآن أخبره بأن هذا المستحاضة ركب مركبات الشيطان، هذا التلبيس اللي وقعت فيه من الشيطان. يعني أصل في إيش؟ الحديث أصل في أن المرأة المستحاضة أنها ترجع إلى عدد قريباتها. قال: فكذلك تفعل كل شهر ما كما تحيض النساء. والمراد بالنساء يعني طبعا لا شك أن أقرب النساء قريباتها. شيخنا. نعم. قياس نوعان، قياس تمثيل وقياس عمومي. عمومي هو الدخول أفراد تحت قضية كلية. قضية كلية. كل مسكر خمر. قضية كلية وغير كلية. أي شيء ثبت إسكاره نقول اندرج تحت قضية هذا. مسكر إذا هو خمر، لأن عندنا قاعدة عامة كلية. كل مسكر خمر يدخل فيها أفراد كثيرة جدا. أي مسكر. المخدرات وغيرها. هذا يسمى شمول. أما التمثيل فتقيد مال. قياسا عن عنب، قياسا عن كذا هكذا. فالإسلام يرى أن هذا يعود إلى هذا، أن التمثيل والشمول واحد، أن الأصل يعود إلى الشمول. يعني قياس التمثيل أصلا يعود إلى الشمول أصلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.